جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ولا خلاف

وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخركم الفلك لتجري في البحر وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاهِبَيْنِ Mom! Thank you. على من الناس تهوي

Oh, yeah. Yes.

وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.